وفي رواية أخرى لهذا الحديث عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي كساها إياه وألبسها إياه بيده صلى الله عليه وسلم. قالت: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، قال: ائتوني بأم خالد، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين. فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد هذا سنة، ويا أم خالد هذا سنة، والسنة بلسان الحبشية الحسن. وفي رواية عند الحاكم: وقد أعجب الجارية قميصها، وقد كانت فهمت بعض كلام الحبشة، فراطنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الحبشة سنة سنة. وهذا مما يبهج الصغير استملاح ثوبه بأن يقال ثوبك جميل أو لباسك حسن أو نحو ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقدم الطفل في حقه اهتماما به وتأكيدا على إعطائه حقه وإشعارا له بقدره. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيب منك أحدا. قال فتله، أي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. وأمر صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد، وهذا من حقوقهم أن يسوى بينهم في العطاء والمنع. عن حسين عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع فرد عطيته، رواه البخاري. وعن جابر قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت: أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: فهل كلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق، رواه مسلم. قال الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي لفظ في الصحيح: أكل ولدك نحنته مثل هذا؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجع. وفي لفظ قال: فرده. وفي لفظ آخر قال فيه: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي في تلك الصدقة. وفي لفظ لهما: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي آخر: فلا تشهدني على جور. وفي آخر: فأشهد على هذا غيري. وفي آخر: أيسرك أن يكون بنوك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وفي لفظ آخر: أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيت؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. وكل هذه الألفاظ في الصحيح، وغالبها في صحيح مسلم. وعند البخاري منها: لا تشهدني على جور، وقوله: لا أشهد على جور، والأمر برده. وفي لفظ: سوي بينهم. وفي لفظ: هذا جور، أشهد على هذا غيري. وهذا صريح في أن قوله أشهد على هذا غيري ليس إذنا، بل هو تهديد لتسميته إياه جور. وهذه كلها ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجه تؤخذ من الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. وفي هذا صيانة لهم عن التحاسد والعداوة والبغضاء والتدابر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الصغار ويمازحهم ويدخل عليهم السرور ويناديهم بالكنية وهم صغار. عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه قال: كان فطيما. قال: فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: فكان يلعب به. متفق عليه. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ رواه ابن ماجه. قال الحافظ ابن حجر: وفيه جواز الممازحة وتكرير المزح، وأنها إباحة سنة لا رخصة، وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة، وتكرير زيارة الممزوح معه، وفيه ترك التكبر والترفع، والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقر أو في البيت فيمزح. وعن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقنت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو معلقة في دارنا، رواه ابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال محمود: قال أبو أسامة: يعني مازحه، رواه الترمذي. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلاعب زينب بنت أمي سلمة وهو يقول: يا زوينب يا زوينب مرارا، رواه الضياء في المختارة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسين فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش إليه، فقال له عيينة بن حسين بن بدر: ألا أرى تصنع هذا بهذا؟ والله ليكون لي الابن قد خرج وجهه وما قبلته قط، يعني نبتت لحيته ولم أقبله قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، رواه ابن حبان. وكان صلى الله عليه وسلم يعتنق الصغير ويضمه ويقبله ويمسح رأسه، وهذا كله من عطفه ولطفه وجميل إحسانه عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة فقال: أثم لكع أثم لكع، يعني حسنا، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. متفق عليه. وعن يعلى ابن مرة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل يمر مرة هاهنا ومرة هاهنا يضاحكه حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه فقبله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين سبطاني من الأسباط، رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهما واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه سماع حاجة الصغير واعتبار كلامه والسعي في حاجته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه